بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله: فصل في زكاة الإبل. وأول نصاب الإبل 5 وفيها شاة. أول نصاب الإبل 5، أي 5 من الإبل، كم يزكي عليها إذا حال عليه الحول وهي 5، فيها شاة. وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، وفي 25 بنت مخاض من الإبل، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هذه ورد فيها نص الحديث الذي أشرنا إليه في الدرس السابق. قال: فصل في زكاة البقر. وأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع 30 فيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا فقس. في كل 30 يكون التبيع، وفي كل 40 يكون مسنة. فإذا كان عنده 50 ماذا فيها؟ ماذا في 50؟ ها، مسنة. فإذا كان عنده 60 ماذا في 60؟ تبيعان. ما بين الفريضتين يسمى وقصا، والوقص يعني الزيادة ما بين الفريضة إلى الفريضة قبل الفريضة الأخرى، ليس فيه شيء. والذي عنده 70 ماذا فيه؟ 70 عام يا إسماعيل، 70 نعم عبد الله، تبيع ومسنة، تبيع ومسنة. أين أحسن، تبيعان أم تبيع ومسنة؟ تبيع ومسنة، يخرج على 30 تبيعا وعلى 40 مسنة. والذي عنده 80 مسنتان، والذي عنده 120 إن شاء أخرج 3 مسنة، وإن شاء أخرج 4 أتبعة. نعم. طيب، فصل في زكاة الغنم. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 4 شياه، ثم في كل 100 شاه. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم ونبين شيئا أوضح من هذا. نكتفي اليوم بهذا القدر. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك.